إصحاح 20 عدد 4 لما بيتكلم عن المنتصرين ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع من أجل كلمة الله وانتصروا بأنهم لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السم على جباههم وعلى أيديهم فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. أما بقية الأموات فلم تعش اللي ما انتصروش حتى تتم 1000 سنة هذه القيامة الأولى. القيامة الأولى اللي هي قيامة التوبة. مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. الموت الثاني اللي هو موت الدينونة. ومتى تمت 1000 سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في 4 زوايا الأرض جوج ومجوج. الشيطان في حرب نهائية، هيضل الساكنين في الأرض بواسطة جوج ومجوج. قد يكون فكر مبدأ أي شيء. ويجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر، فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب سيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. وفي آخر آية 14 يقول وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني، وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. دي الحرب النهائية أو المرحلة الثانية في حياة الإنسان الروحي في جهاده. قلنا الشيطان في الأول يمنع الإنسان من أنه يبدأ، ولو الإنسان انتصر وبدأ يحاول أنه يمنعه من أنه يكمل. وهنا يبلغ سفر حزقيال غايته. فاكرين منظر الصورة السلايد الأولاني اللي عرضناه، إن غاية السفر إن هيوصلنا للنقطة دي، أن الله لن يفارق الإنسان مرة تانية. إذا كان ابتدى سفر حزقيال زي ما شفنا بأن الله يغادر الهيكل والله يغادر المدينة المقدسة، فهيبتدي من أول إصحاح 40 يكلمنا عن عودة مجد الله مرة ثانية للإنسان. بس عشان لأن البلاد دي هي قلنا مثلا الشيوعية طلعت من نفس الايه المنطقة، فكر ضد الله، فهي حاجة رمزية. وحتى يعني في بعض البلاد اللي اتكلم عنهم زي كوش، برغم ان الشيوعية انتهت في روسيا، لكن منجستو ونظامه دلوقتي ميال للايه شيوعية. فوط اللي هي ليبيا، فالناس دي ليها ارتباط بنفس الفكر. لو لحد دلوقتي من بعدين في اثيوبيا لحد دلوقتي لسه الفكر الشيوعي. فقلنا يبتدي من اول اصحاح 40 لحد 48 يكلمنا عن عودة مجد الله للانسان. بس عشان نقدر نفهم الإصحاحات دي كويسة لازم نحط مبدأ كده في الأول عشان ما نتهش. كل الكلام اللي مكتوب في الثمان إصحاحات دول بيتكلم عن ملكوت السماوات، بس ملكوت السماوات ما هوش الحاجة اللي جاية، لأن ملكوت السماوات ليه شقين. شق بيبتدئ من هنا على الأرض لما قالها ملكوت الله إيه داخلكم، الانسان يبتدي يحيا من هنا على الارض. عشان كده هنجد بعض الحاجات بتتكلم عن حال الانسان على الارض، الانسان اللي بيعيش فكر الملكوت. والشق الاخر اللي هو الشق، فكلمنا عن الشعب الجديد اللي تجدد، دلوقتي هيبتدي يكلمنا عن الهيكل الجديد وعن المدينة الجديدة. وفي السنة 25 من سبينا، بعد 25 من السبي الأول، في رأس السنة في 10 من الشهر في السنة 4 بعدما ضربت المدينة، يعني بعد 14 سنة من السبي الايه تاني. في نفس ذلك اليوم اللي اتخربت في اورشليم في ذكرى خرابها، كانت علي يد الرب واتى بي الى هناك، رجعوا الاورشليم مرة تاني. فاول مرة خدوا الاورشليم عشان يشوف رجاستها ونجاستها، المرة دي رجعوا لأورشليم عشان يشوف مجدها. في رؤى الله أتى بي إلى أرض إسرائيل. ربنا كشف له رؤيا. احنا قلنا حزقيال ككاهن لما جه في السنة 30 من عمره في يوم ميلاده، اليوم اللي كان مفروض يخش فيه للهيكل ويستلم الذبيحة، وفوجئ بنفسه انه محروم من الحاجات دي لانه في ارض السبي لا هيكل ولا ذبيحة. فربنا ابتدى يعزيه وقال له ما تزعلش على الهيكل الارضي ده، انا حوريك وادخلك الهيكل الايه السماوي. وبعدين كاشتياقاته ككاهن يتابع الطقس ويتابع كل شيء في الهيكل، ربنا اشبع هذه الاشتياقات لي مرة تانية. المرة الأولانية لما كشف له الخطية اللي موجودة مستخبية، والمرة التانية لما بيوري له مجد الإنسان اللي بيتمتع بالخلاص. بس ابتدى يوري له بقى المبنى اللي مبني مش بإيدين إنسان، لكن اللي مبني بإيدين الله، المبنى اللي مش خاضع للزمن لكن المبنى اللي فوق الزمن، مجد الحياة الفوق زمنية. عشان كده يقول ووضعني على جبل ايه عالي، خده لمكان مرتفع جدا عشان يقدر يعاين. وكأن اللي عايز يشوف مجد السماء لازم يرتفع فوق الزمن وفوق الارض وفوق نظرة الارض. بس خدوا بالكو حزقيال ما قدرش يوصل للحالة دي ويشوف المجد الفوق الزمني او السماوي إلا ما بعد ما مر ب25 سنة من إيه؟ ها؟ من التنهدات والمرارة والسد والألم والحرمان. بعديها بعد الجهاد ده والتنهدات اللي هي رمز التوبة المستمرة اللي كان كل شوية ربنا يقول له تنهد يا ابن آدم، تنهد يا ابن آدم، ابتدى يتمتع بمجد السماء. يقول ثم حملني ووضعني على جبل عال. انا ما اقدرش اوصل لنفسي، ما اقدرش اوصل بنفسي لهذه الرؤية وهذا المجد، لازم ايدين الله تبقى عليا وتحملني. خدوا بالكم من تعبيرات الالفاظ، ازاي ايدين كانت يد الرب عليا وحملني ووضعني. طب هي ايدين ربنا عليه ولا شايلاه؟ ايدين ربنا عليه ولا شايلاه؟ ما هو لما يحط ايده عليك هيشيلك، مش علشان يتقلك، علشان يشيلك، علشان يرفعك. زي ما يوحنا شاف في اورشليم لما كنا في سفر الرؤيا، يقول مدينه نازله من عند الله من السماء كعروس مهيئه. وكنت سألتكم سؤال في سفر الرؤيا، معرفش فاكرين الإجابة بتاعته ولا لا، ليه بيقول مدينة نازلة؟ هو أنا اللي هصعد للسماء ولا السماء هي اللي هتنزل لي؟ فاكرين السؤال ده؟ ليه قال عليها مدينة نازلة بالرغم أن أنا اللي مفروض أن أنا هصعد للإيه؟ للسماء، لكن ليه قال عليها نازلة؟ لأني أنا ما أقدرش أوصل لها بنفسي، ده الملكوت ده لازم ربنا يجيبه لحد عندي، ما اقدرش اوصل انا. كأن ربنا بيقول للانسان ان هذا الملكوت بيعطى هدية ليك، ما تقدرش انت تاخده، ما تقدرش انت تاخده بقدرتك. وضعني على جبل عالي جدا عليه كبناء مدينة من جهة الجنوب. خدوا بالكم هنا بيقول كبناء مش بناء، كبناء، عشان يورينا ان كل الحاجات دي ليها معنى رمزي. من جهة الجنوب لان هو في الوضع ده في الشمال، مسبي في الشمال في بابل، وأورشليم تعتبر بالنسبة له ايه في الاتجاه الجنوبي. ولما أتى بي إلى هناك إذ برجل منظره كمنظر النحاس وبيده خيط كتان وقصبة القياس وهو واقف بالباب. يبقى على طول ده مين؟ المسيح. النحاس رمز للتجسد، الكتان رمز للتجسد، لان كل حاجة بالصليب هتقاس بالصليب. سمعت قصة لطيفة قوي لما كنت في ألمانيا، حكولي حاجة لطيفة، يعني بيقولوا لي مين اللي هيخش السماء على حكاية قصبة القياس دي. بيقول ان كان في واحد راجل غني عنده جواهر كتيرة جدا، وكان عنده جوهرة كبيرة قوي قوي، كان بيعتز بالجوهرة دهيت، وجيه مات فداخل السماء، فوقف له الملاك على الباب قال له انت رايح فين؟ قال له انا داخل. قال له بس انت معاك ايه علشان تخش؟ قال له لا، من جهة معايا، لأن معايا حاجات كتيرة، معايا جوهرة كبيرة جدا جدا. قال له بس خد بالك انك عشان تقدر تخش الجوهرة اللي انت بتقول عليها دي لازم تبقى في حجم وفي قياس يسمح ليك بالدخول، لان في حد ادنى اقل منه مش هتقدر تخش. قال له لا اطمن خالص، انا هخش قوي، ده انا معايا اكبر جوهرة في العالم. قال له هات. فاخذها الملاك ودخل بيها جوه يوزنها، وبعدين طلع له بعد شوية قال له آسف. آسف إيه؟ قال له مش هتقدر تخش. قال له ليه مش هقدر أخش؟ ده أنا مديك جوهرة كبيرة جدا تدخلني في أي مكان. قال له آسف، القياس بتاعك غير القياس بتاعنا، الجوهرة بتاعتك أهي. فطلع له حاجة صغيرة كده، قال له أنت وديت الجوهرة بتاعتي فين؟ قال له أنا حطيتها على الميزان بتاعنا لقيتها بقت كده. لان في قياس عند الله يختلف عن قياسات الانسان. فالمهم ان انت تبقى عندك القياس بتاع ربنا مش القياس بتاعك. وربنا بيقيس بالصليب، عصبة القياس او عصا القياس في يد الله هي الصليب. قد انت حبيت وقد انت جهدت وقد انت اتضعت وقد انت قطعت، ربنا عنده قياسات معينة. حتى لو كنت أغنى أغنياء العالم وتملك أكبر جوهرة، يقول إن هذا الرجل اللي منظره كالنحاس واللي لابس الكتان واقف على الباب. يعني إيه واقف على الباب؟ يعني محدش يقدر يخش إلا من خلاله، لأنه قال على نفسه أنا هو الإيه؟ الباب. إن دخل بي أحد ومن غيره محدش يقدر يخش. فقال لي الرجل يا ابن آدم انظر بعينيك واسمع بأذنيك واجعل قلبك إلى كل ما أريكه، لأنه لأجل إراءتك أتي بك إلى هنا. آية لطيفة قوي، يقول له كده فتح عينيك وبص كويس، فتح ودانك واسمع كويس، وخلي قلبك منعطف ناحية الرؤية وناحية السمع. ما تستسلمش للرخاوة وما تستسلمش للتعب وما تستسلمش للكسل، لكن اعطف قلبك ونظرك وسمعك ناحية كلمة ربنا، لأنه لأجل إراءتك أتي بك إلى هنا. لأن ربنا عايز يوريك، عشان كده جابك هنا. ولو نفهم هذا الكلام، إذا كان ربنا جابني في هذا المكان أو في هذا المؤتمر لأنه عايز يوريني حاجة، فأوعى تفشل في إنك تشوفها أو تسمعها أو ما تعطفش قلبك ناحيتها. لأجل إراءتك أتي بك إلى هنا. ربنا عايز يوريك وعايز يكشف لك، بس خلي عندك الاستعداد انك تشوف وتسمع. اخبر بيت اسرائيل بكل ما ترى. روح قل لهم بقى الخبر المفرح وكل الرؤية المفرحة اللي انت شايفها. لان شعب اسرائيل في الوقت ده كان ايه؟ في منتهى الذل بقى، وجه السبي التاني ضيع كل امل فيهم وكل رجاء فيهم. قال له روح قول لهم الأخبار المفرحة دي عشان يتشجعوا ويتعزوا. وإذ بسور خارج البيت محيط به وبيد الرجل قصبة القياس 6 أذرع طولا بالذراع وشبر. هو الشيطان شافها من غير ايه؟ سور. فقال سهل ان انا اخش وايه؟ واخدها. لكن اول حاجة في هيكل الله انه ليه سور، ليه حماية. السور ده باستمرار رمز للايه؟ للحماية. لما قال اكون انا لها سور نار من حولها، الانسان اللي في الملكوت هو انسان محمي. والسور ده برضك بيعمل حاجة لطيفة، بيفصل بين حتة وحتة، بيفصل بين مكان ومكان، بيفصل ما بين الخير وبين الشر. فالله يعطي الانسان حكمة، نعمة افراز وتمييز عشان يقدر يفصل بين الصح والغلط في حياته. عارفين كلمة discrimination؟ يعرف يميز الأمور المتخلفة. بيقول إن وحدة القياس 6 أذرع ورقم 6 قلنا بيشير إلى الإيه؟ الإنسان. وبيقول إن الذراع هي ذراع إنسان. يعني كل هذه الأشياء معدة للإيه؟ للإنسان. بيقول إن كمان وشبر 6 أذرع وإيه؟ وشبر. شبر يعني إيه؟ كف ايد. ان دي عليها ايد زيادة، والايد دي هي ايد ربنا، هي اللي بتكمل قياسات الانسان. فيبتدي هنا يتكلم عن شعبه. بس خدوا بالكم ان بعض الناس بردك بتاخد الحاجات دي حرفية وتقول ان الحاجات دي لشعب اسرائيل لما هيامن بالمسيح. لا، ربنا ما تكلمش في الاصحاب دي عن شعبه كدولة وكسياسة وكنظام، لكن بيتكلم عن شعبه ككنيسة كجماعة. ثم جاء إلى الباب الذي وجهه نحو المشرق وصعد في درجة في درجة وقاس عتبة البيت قصبة واحدة عرضه والعتبة الأخرى قصبة واحدة عرض. ابتدى يقيس كل حتة في البيت. انا اتمنى انكم تكونوا قريتوا الاصحاح لاني مش هقدر اقرا كل الكلام اللي فيه، لكن هقول ملخص لكل حاجه فيه. اول حاجه شافها السور، وبعدين السور ده لقى جواه حاجات اسمها غرفات او حجرات للحراسه في عدد 7. يقولوا الغرفه طولها وعرضها ومقابعتها كده سور، وفيه حجرات للحراسة للمراقبة عشان الحراس يعودوا فيها. وكأن الحراسة تحتاج إلى عملية إيه؟ مراقبة. خليك صاحي وراقب باستمرار الوضع. بعد كده اتكلم عن 3 أبواب، الباب الرئيسي في الشرق وفي باب في الشمال وباب في الجنوب، وإدى تفاصيل هذه الأبواب بأبعادها. لان جهة الغرب ما فيهش باب لان كان فيه قدس الاقداس، فالناس تقدر تخش من الاتجاهات 3 التانية. كأنه مفتوح لكل انسان انه يخش، زي برضك ما شفنا في سفر الرؤية في نظام الهيكل ان كان فيه 3 أبواب من كل ايه ناحية. هناخد بالنا بفرق رئيسي ما بين المنظر اللي شافه حزقيال وما بين المنظر اللي شافه يوحنا في الرؤية، وتطلعوا لي الفرق الرئيسي ده انتوا وتجاوبوا عليه. وبعدين بعد الابواب ابتدى يوصف في عدد 16 ان للغرف اللي موجودة كوى. كوى يعني ايه؟ شبابيك مشبكة، وللعضائد من داخل الباب وحواليه، وهكذا في القبب ايضا كوى حواليها من داخل، وعلى العضادة نخيل. قال ان الاوضة عبارة عن فيها قبة وفيها شبابيك، والشبابيك نوعين، شبابيك تبص في السور للحراسة، وشبابيك في القبة عشان تدخل ايه؟ نور للاستنارة. فان انسان الملكوت محتاج الى استنارة داخلية تنور جواه، ومحتاج الى استنارة خارجية عشان يقدر يحرس ويميز الامور. والقبة دي رمز للسماء، عشان كده هو انسان سماوي، ليه استنارة داخلية وليه استنارة خارجية. لكن اللطيف اللي شفناه لحد دلوقتي ان السور هو الله، ان الباب هو الله، وان الحارس برضك هو مين؟ الله. عشان نقدر نفهم في معنى الملكوت ان الله يصير كل ايه شيء، هو الكل في الكل. على جانب كل باب في 6 حجرات، وان كانت 3 ابواب دول لو نحب ان احنا يعني نتأمل فيهم مش بس رمز للثالوث الاب والابن والروح القدس، لكن ايضا رمز للحاجات اللي في الانسان، الروح والنفس والايه والجسد، لما تبقى مقدسة سماوية. بعد كده خدوا للدار الخارجية دي، او اللي اتكلمنا عنه دلوقتي ده السور اللي من بره. بعد السور في دار خارجية، وبعد كده يخش الحاجة اسمها الدار الداخلية. نسيت اقول لكم ان الزينة في الغرف اللي شافها بره شافها على صورة ايه؟ قارينها دلوقتي. العضاد على صورة ايه؟ نخيل. الزينة اللي مرسومة جوه نخل، والنخل ده باستمرار إشارة إلى إيه؟ إلى القديسين. الصديق كان نخلة إيه؟ يزهو. وكأن زينة السماء هم الأبرار والقديسين والصديقون، هم اللي حيزينوا الغرف اللي فوق. يقول ثم أتى بي إلى الدار الخارجية، وإذ بمخادع ومجزع مصنوع للدار حواليها، ولقى فيها أوض كتيرة. عارفين الآية اللي قالها المسيح في بيت أبي منازل كثيرة، أماكن راحة لكل الشعب، عشان الشعب لما يجي ويجتمع في الأعياد، الشعب كان مسموح له أن يقعد في الدار الخارجية يلاقي أماكن راحة. هو حزقيال بيشوف، لكن مازال متأثر بفكر العهد الإيه؟ القديم. لكن يقول علشان يخشوا الدار الخارجية دي في عدد 26، يقول وسبع درجات مصعدة ومقببة قدامه، وله نخيل واحدة من هنا وهناك. كان لازم يطلع على 7 درجات او سلمات عشان يوصل للدار الخارجية. والدار الخارجية دي حنرمز ليها بان هي العهد القديم. كان في ناموس، والناموس ده كامل، لان رقم 7 رقم ايه؟ كمان. وبعدين راح مدخلوا الدار الداخلية في عدد 32، واتى بي الى الدار الداخلية نحو المشرق وقاس. كل حاجة متقاسة ومحسوبة ومحددة. الدار الداخلية دي نقدر الدار اللي هي كان بقى مسموح بيها في العهد القديم، الكهنة هم اللي ايه يقعدوا فيها. احنا في العهد الجديد جعلنا ملوكا وايه وكهنة، عشان كده لينا الحق ان احنا نخش في الدار الايه الداخلية. بس قالك عشان يخشوا الدار الداخلية لازم يطلعوا 8 سلمات في عدد 34، يقول ومقببه نحو الدار الخارجية على عضائده نخيل من هنا ومن هناك، ومصعدته 8 درجات. العهد الجديد 8 مش 7، لان قلنا ان رمز الـ8 ده ايه؟ قيامة، يعني حياة الجديدة. اذا كان وحدة الزمن 7، فرقم 8 يبقى ما وراء الزمن، الحياة الجديدة، الحياة السمائية. عشان كده بولس برضه كان يلذ ليه انه يذكر ان المسيح قام في اليوم 8 في الاسبوع الجديد، البداية الجديدة. يبقى في كم سلمة او كم مصعد؟ 7 و8 يبقوا كام؟ 15. وهم دول ترانيم المصاعد اللي 15 ايه مزمور كانوا بيرتلوهم وهم صاعدين الى الهيكل الشريم في الهيكل العادي يعني. بس خدوا بالكم، 15 سلمة دول ترنيمتهم ترنيمة واحدة، مزمور واحد اللي هو شخص المسيح. خدوا بالكم بردك من الملاحظة اللطيفة، إذا كان في 15 درجة يا ترى أنا حقف على أنهي درجة فيهم؟ يقول لك نجم يمتاز عن نجم فين؟ في المجد. أكيد الشهداء يقفوا على سلمة غير اللي بيقف عليها القديسين، غير اللي بيقف عليها الناس المجاهدين، غير اللي بيقف عليها الناس التائبين فقط يعني. بس الجميل ان الكل هيقول مزمور ايه؟ واحد، تسبحة واحدة، شكر واحد، اللي هي تسبحة الخروف. في ناس تانية مش هتطلع سلالم خالص. بعد ما وراه الثمان درجات اللي في الدار الداخلية بالابعاد بتاعتها، ابتدى يوريه ايه اللي جوه الدار الداخلية. حد قرا يقدر يقول لي؟ في عدد 39، وفي رواق الباب مائدتين من هنا ومائدتين من هناك لتذبح عليها المحرقة ذبيحة الخطية ذبيحة الإثم، وعلى الجانب من خارج حيث يصعد إلى مدخل باب الشمال مائدتين، وعلى الجانب الآخر الذي لرواق الباب مائدتان، 4 موائد من هنا و4 موائد من هناك، على جانب الباب 8 موائد كانوا يذبحون عليها. يبقى شاف كم مائدة للذبح؟ 8 برضك. في الدار الداخلية قدر يعين الذبيحة بأنواعها، بس لأن حسقيال مازال متمسك أو مفيش في ذهنه أو رؤيته ما قدرتش تجيب غير ذبائح العهد الإيه؟ القديم. هو شاف ذبيحة المسيح لكن من خلال الذبائح اللي كانوا بيشوفهم، ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم وذبيحة المحرقة وذبيحة السلامة وتقدمة القربان. وأظن أن احنا اتكلمنا لما شبعنا عنهم في سفر اللاويين، وشفنا قد إيه أن كل ذبيحة من الذبائح دي كانت تنطبق انطباق مدهش ورائع جدا على شخص الإيه؟ المسيح. لكن يبقى رقم 8 هي الذبيحة الجديدة. رقم 8 هي الذبيحة الايه؟ الجديدة. ليست كذبائح العهد القديم، لكن هناك ذبيحة جديدة تقدم. بعد ما شاف الذبيحة راح كده ربنا اخده في حتة في عدد 44، ومن خارج الباب الداخلي مخادع المغنيين في الدار الداخلية، وده اوض المغنيين المسبحين. وهنا في ارتباط لطيف قوي، ترتبط الذبيحة بالتسبيح، ترتبط الذبيحة بالتسبيح. عشان كده حتى لتورجية العهد الجديد، اللتورجية بتاعت القداس، الجسد والدم لا يقدموا في ذبيحة إلا من خلال التسبيح. القداس ده عبارة عن ايه؟ عن تسبيح. ده حتى السيد المسيح في ليلة ألامه في جسيماني، لما ترجعوا الإنجيل متى، لما قال لهم خذوا هذا هو جسدي، خذوا اشربوا هذا هو دمي، لما قدم نفسه كذبيحة تعطى لمغفرة الخطايا عنكم وعن كثيرين، يقول كده ان هم بعد ما خدوا الذبيحة دي عملوا ايه؟ حد يقول بصوت عالي، ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. يرتبط الذبيحة بالتسبيح. عشان كده بيبقى منظر وحش قوي، أو مش منظر يعني، لكن حاجة ما تتلكش قلب ربنا، لما يبقى احنا واقفين نصلي الواحد مش عايز ينطق، لا عايز يقول ترتيلة ولا عايز يقول فلنشكر، أو واقف واقف بتعمل ايه؟ امتى القلب ان هو يشترك؟ امتى القلب ان هو يصرخ؟ ده كان في فريق للتسبيح بجنب الذبيحة. امتى الانسان قلبه يلتهب؟ يعني منظر سيء جدا لما يبقى شعب مثلا واقف كله ساكت متنح، والمعلم بس هو اللي بيرد، ونص الشماس جنبه، حتى مش شماس، ده يقول القدسات للقديسين. محدش عايز يقول واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس. يبقى ربنا بيقدم نفسه كذبيحة، شعب انسان متبلد قلبه غير ملتهب بالذبيحة، لكن هنا يرتبط الذبيحة بالتسبيح. اخر حاجة في عدد 48، واتى بي الى رواق البيت، الرواق اللي هو الحوش الفناء، لما يحب الشعب كده يطلع يقعد في الهواء الطلق يعني، حتى ده كمان ربنا قايسه للشعب، مش زي ما احنا عاملين هنا فيكم محبوسين في البيت ما فيش رواق، لا نطمن فوق هيبقى فيه رواق. فهنا شفنا البداية الجديدة، بيت لله جديد وشعب جديد، لكن لسه بقى كمان ربنا عايز يدخله لمدى المجد اللي موجود جوه الحاجات دي، فهيبتدي يوريله حاجات من جوه واسرار هذا البيت واسرار هذا الملكوت. اخر صورتين، وهنا كأنه بيديله كل رسومات، كل حاجة مرسومة عند ربنا، الدرج اللي احنا شايفينه ده والرموز اللي موجودة، ربنا بيكشف لحزقيال عن كل سر من أسرار الملكوت. والصورة دي معبرة جدا، برغم انها ما بتقولش كده يعني، الكتاب المقدس ما قالش كده ان ربنا اداله شوية ورق وهو قاعد يفكه، لكن الصورة دي عايزة تقول لنا حاجة، ان الاسرار دي محدش يقدر يقراها الا اذا عمل ايه، فتح الكتاب المقدس، وفي وجود الله والله يعلن له ويكشف له. الصورة الثانية، ده المنظر كامل للمدينة وللهيكل الجديد، انا بس عايزكم تبصوا له كده لحد ما هنكمل بقية الشرح في الاصحاحات الثانية، على شبه ما لان خيمة الاجتماع معمولة على شبه السماويات وايه وظلها. شايفينه؟ خدوا بالكم من الشجر والحاجات اللي حوالينا. طيب ناخد راحة نص ساعة، وقفنا عند الجزء اللي شافه اللي هو الرواق، والرواق ده الفناء اللي كان الشعب بيقعد فيه. حقيقة ان في طقس الكنائس القديم اللي فينا مثلا يروح كنيسة المعلقة يبص يلاقوا ان في حوش كبير معمول قبل ما يخش الانسان جوه، وكان للحوش ده فايدة حلوة قوي في حياة المسيحيين الاوائل، انه هو داخل بيت ربنا لازم يبقى كده فترة يمر في وسط الجنينة او الحوش ده علشان يسيب بره كل مشغولية وكل تساؤل وكل سرحان، بحيث انه لما يخش جوه البيت يبقى فكره متجمع ومتركز في الذبيحة. وده اللي حصل معاه، ان هيبتدي في اصحاح 41 ربنا يوريه المدخل الى قدس الاقداس، واتى بي الى الهيكل وقاس العضائد عرضها من هنا 6 أذرع ومن هناك 6 أذرع عرض الخيمة، وعرض المدخل 10 أذرع وجوانب المدخل من هنا 5 أذرع ومن هناك 5 أذرع وقاس طوله 40 ذراعا والعرض 20 ذراعا. ثم جاء الى داخل وقص عضاضة المدخل 2 ذراع والمدخل 6 أذرع وعرض المدخل 7 أذرع. هتلاحظوا حاجتين حلوين هنا، ان نتكلم عن عرض المدخل 10 أذرع، ده لو تخيلناه ده حاجة كبيرة، الذراع الواحد عبارة عن 22 بوصة تقريبا، فهنا بيوري ان المدخل واسع وكبير جدا، وكأن الله فاتح أحضانه أو فاتح ملكوته زي ما بيقول بولس الرسول، يقدم لكم بسعة الدخول إلى ملكوت الله، يقدم لكم بسعة، يعني ربنا عايز ناس كتيرة تخش وفتح الطريق قدامها قوي. فأخذ المقاسات بتاعة قدس الأقداس، الطول 40 ذراع والعرض 20 ذراع، بس لو صحيين في التعبيرات لاحظوا حاجة مهمة ودي تورينا الفرق ما بين رؤيا حزقيال ورؤيا يوحنا. حد لاحظ حاجة في عدد 3؟ مين اللي دخل؟ ما قالش وجاء بي الروح او ادخلني الروح زي ما بيقول كل مرة، ما قدرش يخص. اللي دخل بس هو الراجل اللي لابس الكتان اللي معاه قصبة القياس، لكن حزقيال ما قدرش يخش قدس الاقداس، لان الطريق الى الاقداس حتى هذه اللحظة لم يكن فتح بعد. عشان كده يقول ثم جاء الى داخل. هو اللي جاء، هو مجرد كان واقف بره بس وشاف، لكن ما قدرش يخش الى قدس الاقداس. ده فرق كبير قوي بين رؤيا حزقيال ورؤيا يوحنا، ان حزقيال شاف الشبه من بعيد وما قدرش يخش لان المسيح كان لسه ما جاش، لكن يوحنا قدر ان هو يخش. اتكلمنا ان من اول اصحاح 40 بنتكلم عن حالة الملكوت، وهفكركم بردك بالكلمة اللي قلتها، ان الملكوت ده ليه شقين، شق يبدأ من هنا على الارض وشق هيكون في السماء اخروي. عشان كده هتلاحظوا ان بعض الكلام ينطبق على حياة الانسان في الارض وبعض الكلام في المجيء التاني. وقص طوله 20 ذراع والعرض 20 ذراعا الى قدام الهيكل، وقال لي هذا قدس الاقداس. وقدس ابعاده 40 في 20، بينما قدس الاقداس 20 في 20. وقص حائط البيت 6 اذرع وعرض الغرفة 4 اذرع حول البيت من كل جهة، والغرفات غرفة الى غرفة 33 مرة. دخلت في الحائط الذي للبيت والغرفات حوله. الغرفات الجوانية خالص دي عددها قد ايه؟ 33. 33 ده رقم ايه؟ حياة المسيح على الارض. وبعدين شاف جنب الهيكل اللي هو القدس وقدس الاقداس، شاف في مبنى تاني منفصل كانوا بيستخدموه مخزن، وحط ابعاده 90 ذراع في 70 ذراع. وكأن هذا المخزن، المبنى المنفصل، يرمز الى كنيسة الامم. ما كانتش مرتبطة بالقدس الاقداس والقدس في العهد القديم، كانت منفصلة، وكأن الامم كانوا متخزنين فيها لمجيء المسيح عشان تبقى كنيسة واحدة. بس بيتكلم عن طريقة البناء بتاعة الحوائط بتاعة الهيكل، قال ان ليها صفة مميزة. مين ارى يطلعها كده يقولها لنا؟ ايوه، ان سمك الحائط من تحت الحائط سميك جدا، وبعدين يبتدي السمك يقل يقل يقل يقل يقل، كل ما يرتفع يقل يقل لحد ما يوصل لأعلى البناء سمك الحائط صغير. فإذا كان سمك الحوائط تحت كبير وفوق قليل، يبقى بالتالي المساحة اللي تحت بتاعت الغرف قليلة تحت واسعة ايه؟ فوق. كأن البناء تطلع الحائط كده، يعني انت لو شفتوه يبقى بهذا الحجم، ضيق من تحت وواسع من ايه؟ من فوق. كأن كل ما الانسان يطلع لفوق، كل ما الانسان يحس بوسع اكتر، براحة اكتر. وكل ما الانسان يكون تحت، كل ما الانسان حاسس بضيق او المسافة قليلة. وبعدين شاف ان فيه قوة وشبابيك. دلوقتي هو بيتكلم من جوه. الزينة بتاعتها ايه؟ في عدد 18 شفنا الدار الخارجية وسور الزينة بتاعتها كانت نخلة. عدد كام؟ دخلت في الحائط الذي بيت للغرفات حوله لتتمكن ولا تتمكن في حائط البيت. يعني بزي الطريقة انت مفروض المهندس اللي تقولها، يعني ما بيبقاش ارتكازها على بعض او على معتمدين قوي على بعض، يعني حاجة في الهندسة بتاعتها. ايه الفرق ما بين الزينة اللي بره والزينة اللي جوه؟ يقول وعمل فيه كروبيم ونخيل، نخلة بين كروب وكروب، ولكل كروب وجهان، فوجه الانسان نحو نخلة من هنا، وجه الشبل نحو نخلة من هناك. بره كان فيه نخل بس، وقلنا النخل ده رمز للايه؟ القديسين. لكن في جوه الاقداس السماوية نشوف حاجة جميلة جدا، الاتحاد ما بين الايه؟ السمائيين والارضيين. الكروب ده رمز للمخلوقات السماوية، والنخلة دي رمز للانسان او للقديسين الابرار اللي موجودين في السماء. فهنا نشوف ان جوه الاقداس الالهية اتحاد كامل ما بين الانسان والخليقة السماوية. وسبب هذا الاتحاد ايه؟ سبب هذا الاتحاد ايه؟ شخص ربنا. عشان كده حتى الكاهن يعني لحن في القداس الاغروري ويقول الذي اعطى الذين على الارض تسبيح السارفين. اقبل اصواتنا نحن ايضا مع غير المرئيين، احسبنا مع القوات الايه؟ السمائية. ولنقل نحن ايضا مع اولئك استرحنا عنا كل افكار الخواطر الشريرة. وبعدين في القدس شاف منظر في عدد 22، ابتدى يتكلم عن مذبح مصنوع من خشب بابعاده وبارتفاعاته، وهذا المذبح هو مذبح البخور. ان السماء مليانة صلوات وتسبيح وشفاعات لا ينطفئ ولا تكف البخور المتصاعد امام الله باستمرار. وده اللي شفناه في منظر الرؤية، ال24 قسيس وفي ايديهم ايه؟ 24 جاما من ذهب مملوء بخورا الذي هو صلوات القديسين. في اصحاح 42 ابتدى ربنا ياخده مرة تانية ويوريه بشيء من التفصيل، حاجة خاصة بالكهنة. يقول واخرجني الى الدار الخارجية من طريق جهة الشمال، وادخلني الى المخدع الذي هو تجاه المكان المنفصل، والذي هو قدام البناء الى الشمال. وبعدين قعد يقيس فيه وحط مقاساته. وبعدين في اخر آية 3 يقول ان كان المبنى ده عبارة عن كم دور؟ 3 طوابق او 3 ادوار. وبعدين اتكلم عن الاوض دي بتاعت الكهنة بيعملوا فيها حاجتين. حد يقولهم؟ في مخادع للكهنة ياكلوا فيها ويلبسوا فيها. الحقيقة ان ربنا دخلوا المخادع دي لان المخادع دي رمز للعلاقة الفردية او السرية بين الله وما بين الانسان. ادخل الى ابيك الذي في الخفاء واغلق ايه؟ مخدعك. ان كان في حياة وشركة وفي جماعة على الله مقدسة وفي حركة عبادة جماعية مقدسة، لكن يظل اتحاد الله ليس على مستوى الجماعة ككل فقط، ولكن على مستوى الفردي لكل شخص. لو تفتكروا في سفر الرؤيا لما قال طوبى لأولئك المدعوون إلى عشاء عرس الايه؟ الخروف. وقلنا ان الملكوت عبارة عن عرس واحنا مدعون اليه، بس مش مدعوين عشان ناكل ونشرب ونمشي، لكن احنا مدعوين ان احنا نكون ايه؟ عروس للحمل. والحمل له قدرة للاتحاد بكل فرد. عشان كده قال الكهنة دول اللي احنا بقى مفروض في العهد الجديد بقينا ملوك وكهنة للاله الحي، لينا علاقة فردية على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة. حتى الكنيسة في طقس الليتورجية بتاعتها في لحظات الشعب كله يشترك في المرض، يقدم عبادة جماعية، وفي لحظات سكون كل واحد يكلم فيها ربنا في سره. لان الشركة او حياة الجماعة لا تغني الانسان علاقة الشخصية بينه وبين الله. عشان كده بنقول لكم برضك تحضروا مع بعض اجتماع درس للكتاب، لكن الخلوة دي شيء مهم جدا. بنصلي صحيح كلنا قداس مع بعض وبنصلي صلاة الاجبية مع بعض، لكن صلاتك انت في المخدع، مش واحد يقول لك ما خلاص احنا صلينا مع بعض وخلاص. مش الموضوع احنا عملنا سدينا خانة وخلاص، لكن الموضوع ان احنا لازم ننمو في العلاقة وفي الشركة الشخصية الفردية بيننا وبين الله. وبعدين حط الكهنة في ثلاث ادوار، زي ما فلك نوح برضك كان مقسم الى ثلاث ادوار. لما تقروا فلك نوح الدور الفوقاني خالص كان فيه نوح وعيلته، الدور الوسطاني كان فيه الحيوانات الطاهرة، الدور التحتاني كان فيه الحيوانات الغير طاهرة. والقديس أوريجانوس بيقول تأمل حلو قوي في الثلاث درجات دول، بيشبههم ان هم دول ثلاث مستويات بتوع ملكوت السماوات في ذهننا. اذا كنا شفنا حزقيال بياخد اسرار الملكوت من القراية في الاصفار او في الكلام اللي مكتوب، برضك الانسان بياخد فكر الملكوت في ثلاث مستويات للتفسير. المستوى الاولاني اللي هو تحت خالص بيسموه التفسير الحرفي، الواحد عايز كل كلمة ايه معناها وياخدها بالحرفية بتاعتها. ده يخلي الانسان تملي على مستوى الحرف في مستوى قليل ما يقدرش يطلع بيه لفوق. المستوى الثاني او اللي في النص يسموه التفسير السلوكي، اللي هو انسان بياخد الكلمة ويحولها الى ايه؟ سلوك، الى حياة، الى عمل. ده بيطلع درجة اعلى. المستوى الثالث او التفسير التائت اللي هو التفسير التأملي او التفسير الروحي، اللي المسيح قال الحرف يقتل ولكن الروح ايه؟ يحيي. فالتفسير الروحي ده اللي بيقدر بقى يحلق بالانسان فين؟ في السماء، في الدرجة اللي فوق قوي. طب المخادع ده هي اللي الانسان بيخش جواها بيجد حاجتين جواها او بيعيش عوايين جواها. اول حاجة مستوى الاكل، الاكل ياكلوا من الذبائح الايه؟ المقدسة، اللي كان حق الكهنة تاكل من بعض انواع الذبائح بس تاكلوا في مكان مقدس، فكانوا ياكلوا فين؟ في الغرف. وعملية الاكل دي تشير الى الايه؟ الى الاتحاد. لما باخد حاجة واكلها بتحد بيها، بتبقى جوايا، بتصير جزء مني. وهو ده موضوع الملكوت. اذا كنت بدرس وبتكلم على مستوى التفسير، فان اخد الكلمة واكلها زي ما حزقيال في الاول ربنا اداله الدرج وايه واكله. ففي علاقتي في المخدع بيني وبين الله بصل الى مستوى الاتحاد بالله عن طريق الاكل، ان انا بتغذى بكلمته، بتغذى بروحه، بشرب من روحه القدوس. العطشان يجي ويشرب، تجري من بطنه انهار ماء حي. اول مستوى في علاقة المخدع على مستوى الاكل. تاني مستوى على مستوى اللبس. كان ممنوع الكاهن يخرج بالهدوم بتاعة الخدمة برا، فكان يلبس الهدوم الكتان ولبس رئيس الكهنة اللي اتكلمنا عنه بتفصيل قبل كده، بس ما كانش يقدر يخرج بيه في الشارع، ما يقدرش يلبسه الا جوه الايه؟ المخدع. اتحادي بالمسيح مش بس على مستوى الاكل، لكن كمان على مستوى اللبس. انتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح. لما البس يبقى صورة المسيح هي اللي ظهر ايه؟ فيا. صورة المسيح هي اللي مطبوعة فيا. سلوك المسيح هو اللي ظاهر فيا. منظر المسيح هو اللي باين عليا. يبقى اتحاد على مستوى الداخل في الاكل، واتحاد على مستوى الخارج في المظهر. كل ده بيتكون جوه في المخدع او في الاوض دهيت. عشان كده في عدد 13 وقال لي مخادع الشمال ومخادع الجنوب التي أمام المكان المنفصل هي مخادع مقدسة، حيث يأكل الكهنة الذين تقربون إلى الرب قدس الأقداس. وخدوا بالكم أن المخادع دي موجودة قدام المكان الإيه؟ المنفصل. قلنا المكان المنفصل اللي هو إيه؟ المخزن اللي بيتحط فيه حاجات بتاعة الهيكل اللي احنا سميناه كنيسة الإيه؟ الأمم. ومنفصل لأن لهذه اللحظة لم يكن كنيسة الأمم لهم مقدرة ان هم ياكلوا يتحدوا بالمسيح. ايوه، لانه مش هيقدر يقدم لصورة المسيح اللي بخارج الا اذا عاش حياة مقدسة في الاول في الداخل، وبعد كده هيقدر يقدم الصورة دي ايه بره للخارج. عشان كده بقول ان في سفر حزقيال او في رؤية حزقيال ما كانش يقدر يقول لهم او يوريهم المسيح الظاهر، لان كان لسه ما تجسدش. عشان كده هو كمان ما قدرش يخش الى قدس الايه الاقداس. يقول فلما اتم القياس البيت الداخلي اخرجني نحو الباب المتجه نحو المشرق وقاس حواليه، وابتدى يقيس كل القياسات النهائية يجمعها، فطلع 500 قصبة بقصبة القياس حواليه، والجانب من هنا ومن هنا ومن هنا 500 في كل ناحية، بمعنى ان الهيكل ده مربع الشكل، اضلاعه متساوية بالضبط زي ما شفنا في رؤية يوحنا. بس الابعاد اللي قالها دي 500 قصبة قياس ما كانش ممكن تنطبق على الهيكل اللي في العهد القديم. احنا عارفين الهيكل بتاع العهد القديم مر بكذا مرحلة. اول مرحلة كان في الاول عبارة عن ايه؟ خيمة متنقلة مع الشعب. تاني مرحلة سليمان بنى الايه؟ الهيكل. وبعدين الهيكل ده اتخرب في سبي اورشليم. بعد كده راح جه واحد اسمه زروبابل ايام حج النبي وبنى الهيكل مرة ايه؟ مرة ثانية. وبعد كده اتخرب الهيكل تاني لحد ما جه هيرودس وحب يرضي اليهود، فبنى الهيكل مرة تالتة في 46 سنة. ودي وعملوا عيد كبير قوي ساعة ما اتبنى سموه عيد التجديد. واليهود لما جم للمسيح قالوا له في 46 سنة اتبنى الهيكل وانت بتقول في 3 ايام تهده وتقيمه، لكن في الثلاث هياكل اللي اتعملوا ولا هيكل من الهياكل دي وصل للابعاد اللي موجودة. ده حتى كمان بيقولوا ان جبل المريا اللي كان مبني عليه الهيكل، تعرفين ان الهيكل اتبنى في نفس المكان اللي اسحاق قدم فيه ابنه ايه ذبيحة، بيقولوا ان رأس جبل المريا ما يسعش الابعاد ده هي. عشان كده الناس اللي بتقول ان الكلام ده هيبقى حرفي مش صح، ان الكلام ده مش هيتم حرفيا، لكن هو مقصود بيه هيكل العهد الجديد من اول ما الانسان بيبقى على الارض لحد ما يدخل الايه السماء. ايوه يا جون، كلنا، لان احنا لسه بنقول هو بيتكلم على مستوى حزقيال بتاع العهد القديم. طب هو في الملكوت السماوات هيبقى في ذبيحة اسم وذبيحة خطية وذبيحة سلامة؟ إذا بقى مش انتهت، لكن هو لسه بيتكلم بلغة العهد الايه القديم، لانه ما يقدرش ولم ينكشف له بعد العهد الجديد بكل اسراره. عشان كده برضك ما قدرش يخش قدس الاقداس. ايوه سلام. قلنا في الاول ان القياسات دي كلها فايدتها ان يقول لنا حاجتين. اول حاجة انها متقاسة، متقاسة يعني محسوبة، ما حدش هيخش كده في الرجلين او يعني في الزحمة، لا ده كل حاجة معروفة ومحسوبة. تاني حاجة يورينا ان القياس ما هوش بمقاييس الانسان، لكن القياس بمقاييس الله. كأن هنا الانسان يقدر يكتشف عظمة ومجد خطط الله لنا. ربنا عايز يودينا او يدينا انهي مجد ربنا في حاجة في ذهنه وكل حاجة متقاسة وكل حاجة مترتبة، بس شطارة الإنسان إنه يقدر يكتشف الخطة دهية. زي ما بنقوله في الترتيلة بنحط حياتنا قدامك، بيقول له إيه؟ دي حياتنا ليها عندك خطة مرسومة من بدء الكون، عايزين نحياها علشان مجدك زي ما تحب احنا نكون. بعد ما وراه قياسات الهيكل ده الرواق الخارجي وده سور المدينة اللي من بره، وهنا ده القدس وقدس الاقداس. لو دققت شوية هتلاقوا فيه ناس. ده المكان الراحة. ولو لاحظتوا حاجة عجيبة جدا، ان الله بيهتم جدا براحة الشعب وبراحة الايه الكهنة، مرتب لهم اماكن راحة، لان ربنا يحب اللي يعبده يعبده براحة، مش غصب عنه. صحيح في اجتهاد وفي تغصب، لكن هذا الاجتهاد والتغصب ينشئ راحة داخل الإنسان. ربنا يحب يريح الإنسان. حتى من أول مادة الوصايا كان في وسط الوصية السبت للإيه؟ للراحة. بعد ما وراه البناء وبعد ما وراه القياسات ومكان كل حاجة، قالوا بقى تعالى أوريك أهم حاجة. إيه أهم حاجة؟ هو وراه كل الأماكن، لكن ايه الاهم من المكان؟ ان ربنا هيعود لهذا المكان، مجد الله داخل هذا المكان. ووراه شوية مباني، ففي صحيح 43 يعلن عودة مجد الرب الى الهيكل مرة اخرى. والطريقة اللي عاد بيها المجد، ما هو زي ما وراه قبل كده مجد ربنا بيغادر الهيكل، وبعدين مجد ربنا بيغادر اورشليم من فوق الجبل الشرقي جبل صهيون، وحتى يعني لما جه الملاك وقال لهم اللي شفتوه صاعد هيرجع تاني من ناحية المشارق، حب يوريه منظر عودة مجد الرب الى هيكله مرة اخرى. وده اللي فيه اوض الحراسة، في اوض للحراسة، في اوض للراحة الشعب، في اوض للكهنة للاكل والايه واللبس. المخزن هو البيت المنفصل. ثم ذهب بي الى الباب ويعرف كلمة الباب، وحدد الباب انه المتجه نحو الشرق. هيتكلم عن الباب اللي من ناحية المشرق. واذ بمجد اله اسرائيل جاء من طريق الشرق، صوته كصوت مياه كثيرة، والارض اضاءت من مجده، والمنظر كالمنظر الذي رأيته، كالمنظر الذي رأيته، وهنا بيأكد مرتين، لما جئت لأخرب المدينة، والمناظر كالمنظر الذي رأيته عند نهر خابور فقررت على وجهي. هي انه بيأكد على حاجتين، ان مجد ربنا جه منين؟ الشرق. عشان كده كنيستنا الأرثوذكسية بتقول لنا باستمرار صلوا ناحية الشرق عشان تلتقوا بمجد الرب. بس في مجيء مجده في رموز حلوة قوي لميلاد المسيح، ان في ميلاد المسيح نجم ظهر في المشرق، وكان النجم ده دلالة على مجد المولود. اين هو المولود؟ ملك اليهود، لاننا رأينا نجمه فين؟ في المشرق. بيقول والارض اضاءت من مجده. ترجعوا في انجيل لوقا اصحاح 2 لما الملاك ظهر للرعاة يقول ايه؟ ومجد الرب اضاء حولهم. على فكرة الكتاب المقدس الكلام اللي فيه ما هوش مكتوب كده، ده لو النفس صحية وتربط بين التعبيرات المختلفة يقول ومجد الرب اضاء حولهم، واذ بغتة جمهور من الملائكة مسبحين قائلين المجد لله في الاعالي وعلى الارض. اعلنوا هنا الايه؟ المجد. الملائكة اللي ظهرت دي اعلنت الايه؟ المجد. عشان كده مجد الرب بقى في اللحظة دي ظهر في حاجتين، في الصوت والضوء. صوته كصوت مياه كثيرة، صوته بقوة. المزمور اللي صليناه في صلاة الساعة الثالثة، صوت الرب بقوة، صوت الرب بجلال عظيم، صوت الرب يطفئ لهيب النار، صوت الرب يزلزل البرية ويكشف الغابات ويرتب الأيائل. عشان كده تكتشف مجد الرب في قوة الكلمة، لما يتكشف لك قوة الكلمة بتاعت الكتاب المقدس، ولما تعطى استنارة النور بتاع حضور ربنا من خلال كلمته. مجد ربنا ظهر في الصوت العظيم وفي الضوء أو النور الذي أعطى استنارة جبارة. عشان كده لو حبينا نعرف ملكوت السماوات إيه هو، هو حاجتين، هو كلمة واستنارة. عايز تعيش الملكوت، تعيش كلمة ربنا، وخذ استنارة من ربنا. في ملاحظة لطيفة برضه كده عايز اربط لكم الثلاث أصفار اللي احنا خدناهم، أشعياء وأرميا وحزقيال. لو لاحظتوا كل واحد من الأنبياء دول اختص بأقنوم من الأقانيم الثلاثة. صحيح كل واحد اتكلم عن الثلاث أقانيم، لكن كان في كل سفر أقنوم باين واضح قوي. يعني في أشعياء أقنوم مين؟ الإب. عشان كده سموه أشعياء الإنجيلي، لأن مسك المسيح من حبله في البطن العذراء لغاية الصلب والقيامة وبشارة يوحنا وكله. أرميا يظهر أقنوم الإيه؟ الآب. أقنوم الآب والمخاصمة اللي حصلت ما بينه وبين الإنسان. هاتي أيتها السماوات واقشعري، تركوني أنا ينبوع الماء الحي، وحافروا لأنفسهم آبار مشققة لا تضبط ماء. أما حزقيال زي ما بيسموه نبي الروح. اتكلم كتير عن عمل الروح القدس حزقيال، ومن ضمن أعمال الروح القدس أنه ينشئ في الإنسان حالة استنارة معرفة. فعدد 4، فجاء مجد الرب إلى البيت عن طريق الباب المتجه نحو الشرق، فحملني روح. تعبير كتير ازاي الانسان بيتشال بالروح وبيتعامل مع الروح القدس. واتى بي الى الدار الداخلية، واذ بمجد الرب قد ملأ البيت، وسمعته يكلمني من البيت، وكان رجل واقفا عندي. رجل اشار على طول الى الايه؟ تجسد. سمع صوت راجل بيتكلم معاه، سمع صوت المسيح لما حملوا الروح القدس ودخلوا الى الدار الداخلية. وبعدين الرجل ده قال له كلام عجيب. قال له ايه؟ وقال لي يا ابن ادم، هذا مكان كرسي ومكان باطن قدمي، حيث اسكن في وسط بني اسرائيل الى الابد، ولا ينجس بعد بيت اسرائيل اسمي القدوس، لا هم ولا ملوكهم، لا بذناهم ولا بجثث ملوكهم في مرتفعاتهم، بجعلهم عتبتهم لدى عتبتي وقوائمهم لدى قوائمي، ويبني بينهم حائط، فنجسوا اسمي القدوس برجاساتهم التي فعلوها فأفنيتهم بغضبي، فليبعدوا عني الآن ذناهم وجثث ملوكهم، فأسكن في وسطهم إلى الأبد. ده الابن بيتكلم بعد ما وراه كل هذا المجد، والمجد اللي رجع البيت قال له بس خد بالك، قل لشعبي هم غلطوا قبل كده ونجسوا اسمي وأنا رجعتهم بعد ما قدمتهم، لكن لو عايزيني إلى الأبد يحرصوا على شيء واحد، ان سلوكهم يكون على مستوى هذا المجد. لو عرف الانسان المجد اللي ليه عند ربنا وقدر يشوف هذا المجد، ينبغي انه يكون سلوكه يليق بمستوى هذا المجد. يعني اذا كنت عرفت انك ابن لله، فينبغي ان تسلك كابن لله. كأولاد للنور اسلكوا فين؟ في النور. كابن للملك ما يصحش انك تلعب في الطين والتراب، تسلك كحسب هذا المجد. وقال له سلوكهم باستمرار يبعدوا عني ذناهم وجسس ملوكهم. حياة التوبة المستمرة، اول ما الانسان يلاقي فيه خطية دخلت جوه قلبه، فكر او شهوة او غضب او انفعال، يقول له لا، هو ده يتفق يا رب مع مجدك؟ ما يتفقش مع مجدك، يبقى ما يتحطش في حياتي، لاني مش عايز حاجة تتعارض مع مجدك في حياتي. وانت يا ابن ادم فاخبر بيت اسرائيل عن البيت. قال له روح قل لهم عن المجد اللي انا ورته لك، وان هذا المجد ليهم ليأخذوا من اثامهم، عشان يتكسفوا على نفسهم يقولوا قد ايه المجد ضاع منا بسبب الخطيه. وليقيسوا الرسم، المنظر اللي احنا شفناه، يقيسوا الرسم، يعرفوا بالظبط، يقدروا هذا المجد. فإن خذوا من كل ما فعلوه، قالوا بس ما تقولهمش كده على طول، إن خذوا من كل ما فعلوه فعرفهم صورة البيت. يعني لو تابوا واتكسفوا من خطاياهم اكشف ليهم عن صورة هذا البيت ورسمه ومخارجه ومداخله وكل أشكاله وكل فرائده وكل أشكاله وكل شرائعه، واكتب ذلك قدام أعينهم ليحفظوا كل رسومه وكل فرائده ويعملوا بها. هذه سنة البيت، على رأس الجبل كل تخم حواليه قدس أقداس، هذه هي سنة البيت. يعني قالوا ما تقولهمش وتعرفهم بهذا المجد إلا إذا إيه؟ يسبق المعرفة دي توبة. لا يمكن ينكشف للإنسان سر الملكوت إلا لما يخش من الباب، والباب هو الإيه؟ التوبة. توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. بعدين كشف له آخر حاجة، كان حاجة لسه ما شفهاش، اللي هو مذبح المحرقة. هو دخلوا القدس وقدس الأقداس ومخادع الكهنة ولففوا، لكن لسه ما ورهوش المذبح بتاع المحرقة. وهذه أقيسة المذبح، وابتدى يديله تفاصيلها، أبعدها. وبعدين قال له اعمل له سلمتين، في كهنة تبقى عند أول سلم وكهنة تانيين تبقى عند تاني سلم، السلمة التانية المرتفعة فوق، ودول يناولوا إيه؟ دول، وبعدين الكهنة اللي فوق هم اللي يحطوا على الايه؟ الذبيحة. ان مفيش دخول للمجد الا على اساس ذبيحة الايه؟ المسيح. المحرقة والذبيحة هي اساس دخولنا لملكوت السماوات، المجد الالهي. عشان كده لو نفهم لتورجية القداس كويس وسر التناول، سر التناول ده سر المجد، سر المجد. لو النفس خلال القداس الالهي كده قدرت تتلمس مع المجد اللي موجود من خلال ذبيحة المسيح. اداله الابعاد كلها، والمذبح ده مربع، واداله فريضة المذبح. حكاية السلمتين دول اشارة لطيفة قوي، اللي بيناولوا التانيين دول اشاره لبتوع العهد القديم اللي ناولوا الايه؟ العهد الجديد، سلموه الذبيحه. ما هترجعوا تقروا قصه تقديس هذا المذبح، ان ربنا بيقول له هيفضل فيه اسبوع في عدد 25، سبعه ايام تعمل في كل يوم تسل الخطيه ويعملون ثورا من البقر كبشا من الضأن صحيحين، سبعة أيام يكفرون عن المذبح ويطهرونه ويمتلئون يده ويملؤون يده، واستمت هذه الأيام يكون في اليوم الثامن فصاعدا أن الكهنة يعملون على المذبح محرقاتكم وذبائح السلامة. يعني أسبوع يتقدس فيه المذبح، ومن اليوم الثامن تقبل فيه الايه الذبيحة. اظن المعنى واضح قوي. اسبوع الالام اللي جازه المسيح، وبعدين في اليوم الثامن اللي هو القيامة تقبل كل الذبائح. بعد كده في قيامة المسيح قبلت الذبيحة. عشان كده برضك اسبوع الالام ده اللي هو تقديس المذبح من اخطر الاوقات اللي في حياة الانسان، والانسان الروحي يستطيع انه يدرك هذا المعنى، عشان لما يجي يصل الى يوم القيامة، في القيامة في اليوم الثامن تقبل الذبيحة. كده وراله كل حاجة في المذبح، طريقة بنائه وشكله ومكونات بتاعته، وعودة مجد الرب مرة تانية إلى المذبح. نكمل بعد الظهر بقية الإصحاح. كنا وصلنا لإصحاح 44 في سفر حزقيال. يقول: ثم أرجعني إلى الطريق باب المقدس الخارجي المتجه للمشرق وهو مغلق، فقال لي الرب: هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان، لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا. بعد ما شفنا في الإصحاح اللي فات عودة مجد الرب مرة تانية إلى الهيكل، ابتدى ربنا يكلمه عن الباب بتاع المقدس الخارجي اللي دخل منه مجد الرب، وقال له ان هذا الباب يكون مغلقا، مفيش انسان يقدر يخش منه، وحط له السبب ان اله اسرائيل دخل منه. وان كان يريد ان يقول انه الباب ده مغلق بعد ما دخل، اذا هو لن يغادر المكان مرة ايه مرة اخرى. لكن طبعا عارفين انه في الرمز الكنسي الارثوذكسي بنؤمن ان هذا الباب المغلق هو ايه العذراء، ودوام بتولية العذراء، مش بس ان هي عذراء لغاية ما ولدت المسيح، ولكن دوام البتولية انه لن يخرج منه انسان او يدخل منه انسان اخر، مش زي ما الطوائف التانية بتقول ان العذراء كانت عذراء لحد ما ولدت المسيح. لكن احنا بنرى في هذا المنظر الباب المغلق اللي اعلن من جهة المشرق بانه دوام بتولية الست العذراء. لو فينا ناس حافظة التسبيحة او بنحضر تمجيد العذراء، عارفين سلام لك يا مريم، شفاء ارمية، بندي ايه بقى؟ لا مش نعمة حزقيال، علم حزقيال، بيدوها لقم علم حزقيال. طب ايه هو علم حزقيال؟ علم حزقيال الرؤية والمعرفة والعلم اللي ربنا انعم بيه على حزقيال لكي ما يرى العذراء ذلك الباب المغلق، واللي اخبر بيه حزقيال في كل النبوات اللي بتختص بشخص السيد المسيح. الرئيس هو يجلس فيه ليأكل خبزا طاهرا، خبزا أمام الرب من طريق رواق الباب يدخل ومن طريقه يخرج. ثم أتى بي في طريق باب الشمال إلى قدام البيت، فنظرت وإذ بمجد الرب قد ملأ بيت الرب، فخررت على وجهي. هيبتدي في إصحاح 44 اللي فينا أراه يتكلم عن هؤلاء العاملين في الهيكل. وخدوا بالكوا ان حزقيال في هذا الوقت بيكلم ناس مسبيين نفسيتهم محطمة بسبب الخراب اللي حل في أورشليم وبسبب الوضع اللي هم فيه، فعشان يفرحهم لازم يكلمهم باسلوب هم يدركوه ويعرفوه. هم ما يعرفوش غير الهيكل وتقسيمته والذبائح واللاويين والكهنة، فبيوصف لهم من دلوقتي الكلام اللي يقدر يعطيهم تعزية. بيقول ان اول حد عامل في هيكل ربنا قبل ما هيتكلم عن اللاويين والكهنة اتكلم عن شخص كده وقال الرئيس الرئيس، وقالها مرتين. وهو ده يرمز الى السيد المسيح اللي رئيس العهد القديم، اللي كان مخفي في العهد القديم بواسطة الرموز والظلال، وفي العهد الجديد اللي هو بيعمل وهو العامل الرئيسي، وكل الخدام اللي بيخدموا بعد كده بيخدموا من خلال المسيح. زي ما اتكلمنا امبارح عن اللي يخش من الباب، اما الذي لا يدخل من الباب فهو ايه؟ سارق ولص. فكل الخدام هيشتغلوا من خلال هذا الرئيس. يقول واذ مجد الرب ملأ البيت فخررت على وجهي، فقال لي الرب يا ابن ادم اجعل قلبك وانظر بعينيك واسمع باذنيك كل ما اقوله لك عن كل فرائض بيت الرب وعن كل سننه، واجعل قلبك على مدخل البيت مع كل مخارج المقدس. قال له حط قلبك واعطف قلبك وودانك ونظرك بعد ما شفت البناء، وبعد ما شفت مجد الرب يعود الى البناء، لازم تعرف ايه اللي تعمله وايه الواجب الانسان يعمله علشان يعيش ويثبت في هذا المكان. فقال له تعالى اعرفك بقى السنن والقوانين بتاعه ملكوت السماوات. اول حاجه، قل للمتمردين لبيت اسرائيل هكذا قال السيد الرب يكفيكم كل رجاستكم يا بيت اسرائيل. اول حاجه كفايه بقى خطيه، كفايه غلط. كأن ربنا بيقول لنا النقطة دي أول حاجة، كفاية، كفاية لحد كده، كفاية استهتار، كفاية تهاون، كفاية تراخي، كفاية إنسان يعيش للأنا وللذات. أنتوا دخلتم أبناء الغريب الغلف القلوب الغلف اللح إلى مقدسي. شروط الانسان اللي يدخل هذا الملكوت ان الغريب ما يقدرش يخش.